مكة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. حلقة اليوم من الواقع ليست ككل يوم، هي الواقع الحقيقي، هي الرسول، هي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما محمد؟ حدثي حدثي يا أرض، اشهدي يا سماء، ما وطأ على ثراك خير من الذي سوف نتحدث عنه، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد اقتبسنا من حياته الكريمة الشريفة اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل أن نتعرض لتلك اللحظات لابد من أن نلقي الضوء على محمد بن عبد الله خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على لسان ضيفي وحبيبي وأخي وصديقي الشيخ محمد الصاوي. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك يا سيد الله. وأن يلقي لنا الضوء. آمين يا رب. على صلى الله عليه وسلم، وإن كان يحتاج إلى بحور من الكلام ولكن في عجالة، من ونتكلم عن من؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراق ثنى طارق بي، قد أضاء الرحمن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنه أنس بن مالك: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت الليلة التي دخل فيها أكثر الليالي إشراقا، ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام منها كانت أكثر الليالي ظلاما. هذا النبي العظيم الذي غرس في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم معاني التضحية، معاني الفداء، وقبلها معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى، معاني السمو والرفعة عن متع الدنيا وشهواتها ولذائذها. يقول ربعي بن عامر لما دخل على ملك الفرس: لقد أرسل الله إلينا رجلا من أنفسنا نعرف اسمه ونسبه واسم أمه وأبيه، وقد أمرنا بعبادة الله وحده وترك ما سواه، وقد وعدنا نبينا إن نحن أقمنا شرعه أن يملكنا الله ما تحت كرسيك هذا. فارتعدت فرائس كسرى، وأصبح هذا الجيد والمجتمع الذي كان يتقاتل على الشاة والبعير عظماء ويسوسون العالم، يأتي إليه الأعراب من البعيد ويقول: يا محمد أعطني مما لا ليس مال أمك ولا أبيك. ويسحب النبي. يقول أنس بن مالك: فرأيت أثر الجذبة في عنق ورقبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه حاشية كساء برد نجراني غليظ، فقال: أعطوه واد من البهائم. فأعطوه واد من البهائم، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقف على الصفا فيقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مال الله ما شئت. يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان حريصا. ولذلك الله جل وعلا ماذا يقول: لقد جاءكم رسول من عليكم حين رأين. هذا كرم النبي عليه الصلاة والسلام. تعال شوف رحمته. يا رب الله إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. يأتي فيمر، تأتي حمورة يرفرف عند النبي صلى الله عليه وسلم بغارها، فيقول: نحن يا رسول الله. فيقول: ردوا عليها فراخها، ردوا عليها فراخها. ويأتي إليه رجل من الأعراب يسأل فيعطي، ورجل من المشركين من القرشيين يسأل فيعطي، حتى تقول الأنصار: يعطيهم رسول الله ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم. نحن رسول الله ادخلناك إلى بلدتنا ونصرناك وحميناك بأمنا وأموالنا، وتعطيهم ولا تعطينا شيئا. فيجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة سعد ويقول: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، أما ترد الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، الله أنصار، اللهم ارحم الأنصار. حتى يبكي الأنصار فتخوع في ميدان الشجاعة. يقول أبو طلحة: سمع أهل المدينة ضجة فوثبوا إلى قبل الصوت، فإذا رسول الله وصل قبلهم وهو عائد على فرس عري لأبي طلحة: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. وهو يقول للصحابة: لن تراعوا لن تراعوا. يقول علي بن أبي طالب: كنا إذا حر نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكون أقرب ما يكون وهو أقرب إلى العدو صلى الله عليه وسلم في ميدان التواضع. يقول عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أظن أني ملك، أنا أبوي حاتم الطائي أكرم العرب، وما يدري أن رسول الله أكرم من أبيه. فجاءت إليه جارية فأخذت بطرف أصبعه وقالت إنني إليك حاجة، فمضى معها يستأذن لها من خادمها ألا يثقل عليها في العمل وألا يكلفها ما لا تطيق. فعلم يقول عدي، فعلمت أنه ليس بملك وإنما هو نبي. خلق الإحسان والوقوف بجانب الفقير والمسكين والأرملة والعاجز والجارية والكبير والصغير، هذا خلق الأنبياء. لذلك لا تتعجب يا أبا زيد عندما تبكي عيون الصحابة دما قبل الدمع، افتقدوا عظيما. اسمح لي يا شيخ أقف عند هذا لأن هذا مهم جدا. هذه الصفات هذا قليل من كثير أو نقطة من بحث، ولو الأمر بيدنا ولنا الوقت لجلسنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يكفيه من ربه أنه قال وإن خلق الذي خلق، وهو يتحدث عن الخلق الذي وهبه لأحب الخلق إليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما بالنا بهذه الشخصية التي تكلمتم عنها، محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله، سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما بالكم حينما يفقد، حينما يتوفى صلى الله عليه وسلم من بين أحبائه، من بين أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء، لنا وقفة معهم عند لحظات الوفاة. أبو بكر قبل الوفاة آخر شيء للرسول كان حجة الوداع، وبعدها نزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى أبو بكر الصديق عند سماعه هذه الآية، فقالوا له ما يبكيك يا أبا بكر، إنها آية مثل أي آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، هذا فهم أبو بكر. ثم هناك موقف آخر بعد الوفاة، أبو بكر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبله حينما يسمع هذه الآية، فيفهم أن هذه الآية إشارة أو نعي للمؤمنين الموحدين أن رسولكم أو أن رسولكم سوف يترككم إلينا. أنت تتحدث يا أبا زياد، تتحدث عن من؟ عن رفيق الدرب، عن خليل الصحبة، عن رفيق الرحلة رضي الله عنه وأرضاه. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أصدق بعد النبي من أجل رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني مهاجر يا أبا بكر، فيقول صلى الله، يأتي عمر فيقول جئت أسابق يوما أبا بكر في الإنفاق فجئت بنصف مالي، فقال النبي ما أبقيت لأهلك يا عمر، فقلت أبقيت لهم مثله يا رسول الله. وجاء أبو بكر كله، فقال له النبي ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر، فقال أبقيت لهم الله ورسوله. الله في الهجرة يمشي عن يمينه تارة وعن شماله تارة، من أمائي تارة، ماذا أصابك يا أبا بكر؟ اللي بيحصل لك يا رسول الله، كلما تذكرت الطلب جئت من أمامك، وكلما تذكرت من يلحق جئت من ورائك، وإذا من اليسار جئت عن يسارك. ويدخل إلى الغار يمهد للنبي عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، يد أبي اليد الحانية الرحيم، ينظف الغار ويمسح التراب ويسد الشقوق والخروق، ويضع قدمه على شيء من هذه الخروق ويلدغ رضي الله عنه وأرضاه، وتنزل دمعة على وجه النبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويكون عند فم الغار يوحد تحت قدمه. فيقول أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. يقول أنس رسول الله جئت أنا وأبا بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. خليل درب هذا رفيق الزمان. إذن فوقع الصدمة لا شك عظيم، أنت تأخذ منه كل شيء، ومع ذلك تأخذ تاريخ، ومع تأخذ ذلك إحساس. الذي ثبت عند هذه قبل الوفاة تسعة أيام، تسعة أيام نزلت آخر آية من القرآن على صح الأقوال، شيطان رجيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت فيظلمون. رجع يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أريد أن أزور شهداء أحد، فذهب إلى شهداء أحد ووقف على قبور الشهداء وقال السلام عليكم يا شهداء أحد. يحدث الشهداء حينما نقول السلام عليكم أهل الديار أنتم السابقون، وأنا إن شاء الله بكم لاحق، أو كما قال وإني إن شاء الله بكم لاحق. وأثناء رجوعه من الزيارة بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا رسول الله قال اشتقت إلى إخواني، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، اللهم إنا نسألك أن نكون منهم. عزاء الآن لنا بهذه الرحمة وقلب بهذه الرق يحمل كل هذه، يدعو لأناس رحلوا، هو لن ينسى جميلهم، لن ينسى مواقفهم البطولية، لن ينسى عمه حمزة، ولن ينسى مصعب بن عمير الذي أرسله سفيرا إلى المدينة يفض ويدعو إلى دين الله جل وعلا، ولن ينسى الرجل الذي كلما بدت قدماه غطي رأسه، كلما غطي قدماه بدت رأسه، لن ينسى هؤلاء الأبطال والعظماء الذين خلدوا هذه الدعوة وخلدوا هذا الإسلام في صفحات التاريخ. لذلك كان ينبغي أن يودعهم، لأن قلبه يحمل فيه كل الحب لهم، يحمل فيه كل العطف عليهم، يعلم أنه حتى كثير من أهل زماننا من مصعب ولا من حمزة ولا من أبطال الصحابة، لكن هو يعرفهم صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أشهدك أني راض عنهم فارض عنهم يا رب. ويخرج ويمشي النبي عليه الصلاة والسلام وكأن كل خطوة وكأن كل متر يقطعه رسول الله يقدمه قرنا، وإذا هو يتذكر بعد مدار هذه القرون 14 قرن يتذكرني أو يتذكر خيالنا ما حالنا، كيف سنعيش، كأنه يقول يا ربي أنا موجود مع الصحابة الآن وأنا أحميهم وأنا أقف بجوارهم وأنا أفتيهم وأنا أعلمهم وأشرع لهم، طيب من سيكون يا رب للأجيال القادمة؟ لذلك رق قلبه لنا صلى الله عليه وسلم فقال وجدت أني لقيت إخواني، قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمن بي ولم يروني، وفي رود الواحد منهم لو رآني بأهله ونفسه وماله. نعم نعم، تأمل كل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا للشباب اليوم. تسمحك لو أن الآن اقترحنا من بعض الأشياء ما تحدث هناك استبانة تصويت، يعني المسلمين يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وينفق في ذلك ما قلت وأكثر، لو فعلنا هذا لرأينا العجب العجاب، لرأينا أن التصويت من المسلمين ومن المؤمنين من يتمنى ولو بماله ونفسه وأولاده وزوجه وأمه وأبيه، يتمنى أن يرى النبي، يتمنى أن يكون تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كذا بزيد أنا أقول دائما للشباب، أقول يا شباب وفتيات ضعوا كل شهوات الدنيا في كفة، نعم، وأخرجوا من قلوبكم حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام ضعوا في كفة، نعم، والله ستثقل كفة حب النبي عليه الصلاة والسلام. اسمح لي شيخ أقول شيء عنك، في قلب الذي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل ما فعلته الشيخ محمد من البرامج وبقي أثره وبركته، علمت والله تعالى أعلم أن كل من يفعل شيء لمحمد صلى الله عليه وسلم سواء كان نصرة أو سيرة أو حديثا تلحقه بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا بزياد برنامج في قلبي، يعني أنا أردت أن يصل للناس أنه لا ينبغي أن يسكن قلوبنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. وإذا سكن النبي قلوبنا من البشر وستغير جوارحنا، وهو نموذج حي، نموذج حي، نرى أكله وشربه صلى الله عليه وسلم، نرى معاشرته لأزواجه، نرى صلى الله عليه وسلم رفقه بمناسبة زوجاته. انظر لأدب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني قبل الوفاة بثلاثة أيام بدأ الوجع يشتد عليه وكان في بيت السيدة ميمونة رضي الله عنه وأرضاه، فقال اجمعوا زوجاتي، فجمعت الزوجات، فقال النبي أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ فقلنا أذن لك يا رسول الله، فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة، فرآه الصحابة على هذه الحال لأول مرة، فيبدأ الصحابة في السؤال بهلع ماذا أحل برسول الله، أول مرة يرون يحملون. وعجيب أنا يعني أقول أول ما يشد المرض الموت تثقل القدمان. وأنت تصور يا أبا زيد أن الصحابة يرون هذا الرجل الذي كان أقرب الناس إلى العدو الشجاع المقدام فجأة محمول، هذه ماذا أحل برسول الله، فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فبدأ العرق يتصبب من النبي بغزارة، فقالت السيدة عائشة لم أرى في حياتي أحد يتصبب عرقا بهذا الشكل، فتقول كنت أخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي، وتقول فأسمعه يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. هذا النبي عليه الصلاة والسلام النبي الذي كان يوعك كما يوعك 10 رجال، يعني يتألم كما يتألم 10 رجال. النبي عليه الصلاة والسلام يحمل بين الصحابة والصحابة لا يصدقون أعينهم. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أفتانا وأرشدنا وعلمنا وجاهد معنا وحمل السيف وأقام الدولة وألف بين القلوب وأخى بين المهاجرين والأنصار ودرأ الفتنة وحمل الأمة، الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يحمل. ماذا أصاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي حدث يا بزياد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفيق فما أفاق. نعم. قال أهل العلم صبوا على رسول الله كما في البخاري وغيره 7 قرب أو 9 قرب من الماء حتى أفاق. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والناس متجمعون في المسجد. نعم. فالتفت إلى أمنا عائشة يقول ماذا يا عائشة؟ ماذا يا عائشة؟ تقول الناس يا رسول الله الناس يخافون عليك، الناس قلقون عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احملوني إليه، حمل إلى النبي وقام صلى الله عليه وسلم خطيبا. أنا عندي الخطبة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس كأنكم تخافون علي. الله. انظر إلى الأدب. أحدنا يقول أنتم خايفين علي، هو يقول كأنكم، أنه لا يعني يقول لا أعلم الغيب يعني، ولكن هم يخافون، وهذه بلاغة في اللغة العربية، كأنكم تخافون علي. فقالوا نعم يا رسول الله. فقال أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض. الله. موعدكم معي عند الحوض، والله لكأني أنظر إليه من مقام هذا. أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين انفقوا. ثم قال أيها الناس الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، بمعنى أن تحافظوا على الصلاة. وظل يرددوا. أنا أقف هنا في بقية الخطبة وأترك لكم التعليق. فزياد يعني النبي عليه الصلاة والسلام الناس وهم يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة مودع، خطبة نعم. راحل عن الدنيا. نعم. هم تعود على ذاكرتهم صور وذكريات. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أيام كان يتكلم مع صبي في الشارع. نعم. كان يعظ رجل، كان في السوق يداعب ذلك الأعرابي ويقول من يشتري مني هذا العبد، فيلصق الأعرابي ظهره بصدر النبي ويقول يا رسول الله يعني أردت أن أخذ من بركة صدرك يعني يا رسول الله، ويدخل على صاحب التمر فيدخل يده ما هذا يا صاحب التمر، فقال أصابته السماء يا رسول الله، فيقول من غش فليس منا، ويدخل على زوجته عائشة فيقول يا عائشة ما بال أقوام يقولون كذا وكذا الذين تحدثوا، ويرى التمر ساقطة على فراشه فيريد أن يرفعها ليأكلها فيخشى أن تكون من تمر الصدقة، ويأتيه الأناس من العرب يسألونه من المال فيقول أيها الناس لا تكثروا علي، ردوا علي عباءتي، والله لو كان عندي عدد هذه العضاء والأشجار نعما وبهما لقسمتها بينكم. الكريم الرحيم الناصح المشفق الذي إذا جاع ربط على بطني حجرين، والصحابة يربطون حجرا حجرا، وهو أكرم خلق الله على الله جل وعلا، ومع ذلك ما يطلب من الله الدنيا. والله ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا حتى تمر عليه 3 ليال، ما يسرني أن تكون عندي مثل أحد ذهبا حتى تمر عليه 3 ليال، فأنفقه يمين وذات الشمال، فأنفقه ذات اليمين وذات الشمال. هذا النبي بهذه الصور وهو الآن على المنبر يقول أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الجنة وبين ما عند الله وبين الدنيا. نعم. فاختار ما عند الله، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. وفجأة يثب من بين الناس كما ذكرت أقوى الناس قلبا وأقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام فؤادا أبو بكر الصديق. أويناك فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا يا رسول الله، فديناك بزوجاتنا يا رسول الله، فديناك بكل ما نملك. والصحابة كأنهم ينظرون شزرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق عفوا، يعني ماذا تقول؟ ويلتفتون إلى النبي، هناك علامات استفهام، يقولون في نظر الناس إلى أبا بكر كيف، إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه كيف يقاطع النبي؟ فأخذ النبي دفعا أبي بكر رضي الله عنه وارضاه قائلا أيها الناس دعوا أبو بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كفأناه به إلا أبا بكر، لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله عز وجل، كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبو بكر لا يسد أبدا. حدث يا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، حدث يا صحراء مكة، تحدث يا رمال المدينة، خبر يا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم يا أحد، تكلم يا صخور المدينة، تكلم يا أرض، اشهد يا سماء، تحدث يا أفلاك. هذا النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن يودع أصحابه، والآن الصحابة أدركوا بعد أن رأوا دفاع النبي عن أبي بكر، وكأنه يشير كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر الصديق، ما منكم من أحد له فضل إلا كفأنا به إلا أبا بكر. كأنهم يقولون يا رسول الله يعني لن تبقى لتكافئ أحد، خلاص ستودع الدنيا، الأبواب ستغلق في المسجد إلا باب أبي بكر الصديق، يعني أنت ماشي سيبنا، أنت راحل عنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه المشاعر وهذه الصور تمور وتجول في ذكريات وأذهان الصحابة. يا أبا زياد، جذع النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينتقل من المنبر القديم إلى المنبر الجديد، حن الجذع، حن وأصدر صوتا له أنين، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه وقال: أما والله إني إن لم أحتضنه لا ظل يئن إلى يوم القيامة. اسمح لي شيخنا، معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالأخ أبو إبراهيم، كيف حالك؟ الله يخليك ويبارك فيك حبيبي، كيف حالكم يا مشايخنا الأفاضل؟ الله يسر لك. الله يسر لك، تفضل أخي. بوركتم على هذه الحلقة المباركة، وكل متقدمون من أشياء أسأل الله العلي القدير أن ينفع بكم وبطرحكم، وأن نستفيد باستمرار من هذا الخيل ومن هذا المنهل الرائع. وجزاكم الله خيرا على كل متقدمون. ولكن يا أخواني، لي ملاحظة صغيرة. تفضل يا أخي الكريم. يعني إحنا عادة دائما في البرامج وفي الفضائيات، يعني ليس فقط في قناة الخليجية ولكن في قنوات كثيرة، دائما ما يتحدثون المشايخ عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن إجلاله وعن تقديره وعن يعني إبراز معاني الحب تجاهه عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام جميل جدا لا نختلف عليه. ولكن أيضا لا ننسى أن هناك قبل حب الرسول عليه السلام حب الله عز وجل. نعم بالله يا أخي. وهذا مصداق لحديثي عليه الصلاة والسلام أن لن يجد أحد حلاوة الإيمان إلا بحب الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عرفت كيف حبيبي؟ فبالتالي محبة الله عز وجل هي السبيل أو الطريق اللي ممكن يقودك إلى محبة الرسول عليه السلام. أنا بس أقف معك وقفة وأرد عليك بكتاب الله. يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الشهادة أن محمد رسول الله لا يصح الإسلام إلا بها. هذا لا يعني حينما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا ننتقص من حبنا لله سبحانه وتعالى أبدا، بل بالعكس، بل حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو حبنا لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو قد أمرنا بحب نبيه صلى الله عليه وسلم. وإكمال السلسلة، يعني إحنا بدأنا سلسلة. نعم. وحدث عن نعم الخاتمة وحسنة، فأردنا أن يكون كنا نتحدث، يعني لو حضرتك كنت تتابعنا الأسبوعين الماضيين كنا نتحدث عن حسن الخاتمة، فأردنا أن نتحدث عن أفضل خاتمة للبشرية. من البشر أفضل خاتمة لأحد البشر؟ هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فأردنا أن نبرزها لإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيكم وفيهن، بحيث أنهم يرون رؤية عين هذه اللحظات. قد يكون سمعوها في برامج أخرى أو كذا، ولكنها إضاءة إطلالة، ولعلها وقفة في حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة نتكلم عن حب الله جل وعلا. هذا يعني شيء، يعني جزاك الله خيرا، ولكن هذا لا يعني النفي، وهذا لا يعني الإهمال، وهذا ولكن هي حلقات وحلقات. اليوم نحن منوطين بالحديث عن اللحظات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. أقول يا أبو زياد، هذه المشاعر العظيمة التي كانت في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تجعل فقدان هذا النبي غالي عليهم، تجعل فقدانه ورحيله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا عزيزا، شيئا نفيسا. لذلك يعني أبو بكر لم يتحمل، وقف ينادي: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأموالنا يا رسول الله، فديناك بأولادنا بنسائنا. وهذا يدلنا على أن أكثر الناس شعورا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستحضر ذكريات شريط يعود عليه الهجرة ومكة، وتآمر الناس على قصره ورفيقه في الغار، ومعه في كل غزوة وفي كل رحلة وفي كل مصر وفي كل صفع، يعني عن يمين تارة وعن يسار تارة، من أمام تارة ومن وراء تارة، ويعطيه ابنته العائشة المحبوبة التي كانت يعني أحب أطفاله وأولادي إليه، فيقول: ألا تزوجها يا رسول الله؟ فيعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه المشاعر لن تذهب هباء. لذلك كان أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه له ثقل في الإسلام، له وزن. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات: كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لا يسد أبدا. شيخنا اسمح لي، هناك أيضا بعض الكلمات الأخيرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزوله من المنبر، بدأ الرسول بالدعاء للمسلمين، للمسلمين قبل الوفاة كآخر دعوات لهم، فقال: آواكم الله حفظكم الله، نصركم الله، الله ثبتكم الله، أيدكم الله. وآخر كلمة قالها، آخر كلمة موجهة للأمة من على منبره قبل نزوله، قال: أيها الناس أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. الله الله. هذه رسالة أنا أرى أنها وصية يجب أن نوصي بها أولادنا، أن رسول الله يقرئنا السلام صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك كما يقول ربنا جل وعلا في كتابه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم الذي خيره ملك الجبال بأن يطبق الأخشبين على هؤلاء الذين فعلوا فيه وفعلوا فيه، قال: لا، لعل الله أن يخرج من ظهورهم من يوحد الله. قبلها اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قبلها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت جلبت له ظهرا، نعم، أو ضربت له حدا فهذا ظهري فليقتص مني، نعم، أو فليستقد مني، نعم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أين الثلاثة الدراهم التي لي عليك؟ فقال: يا فضل بن عباس، أعطه الدراهم الثلاثة. يقول الرجل: والله كنت أحب أن يبقى لي شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم أحتفظ به، لا أريد دراهم من النبي عليه الصلاة والسلام، كنت أريد فقط شيء أحتفظ به، نعم، من النبي صلى الله عليه وسلم. مشاعر حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بدأت تظهر، بدأت تتنوع، وهي من قديم ظاهر، لكن هو كل واحد الآن خلاص. مثل سعودي يقول شهير يعني في الحجاز، يقول: الله لا يبين حب، وهذه كانت تقال في وفاة شيخ بن باز رحمه الله تعالى، لأن حين الفقد يعرف المقدار ويعرف الحب. صحيح. فهنا في حالة قريب من ربه، قريب من أن يعني يتوفى صلى الله عليه وسلم، ذهول. هو حصل للصحابة ذهول الآن، هذا يقول هذا الكلام. يعني كل واحد من الصحابة، علي رضي الله عنه وارضاه ألجم، وعثمان سكت، وعمر قال: من قال إن محمدا قد مات ستأتي بعد، يعني نعم، سنتحدث بعد وفاته، ضربت عنقه بالسيف. مشاعر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متفاوتة، ماذا يفعلون؟ لا يصدقون، لا يصدقون هذا النبي، هذا الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ماذا كنا نحن؟ كنا نعبد الأصنام، كنا نسجد الأحجار، كنا نتقاتل على على على البهائم وعلى الحدود والأراضي، والآن جاءنا هذا النبي فجعل الواحد فينا يعطي أرضه لأخيه، ويعطي ماله لأخيه، ويقتسم معه متاعه، ويبذل كل ما يملك حتى يدخل السرور عليه. أي مشاعر كانت عند هؤلاء الناس؟ لا تتعجب، نحن ما عشنا هذه الأيام أبدا. لذلك والله يا أبا زياد، والله لا نستطيع أن نتحدث بألسنة الصحابة رضي الله عنهم أبدا، رضي الله عنهم، لا نستطيع أبدا أن نتحدث بألسنة الصحابة رضي الله عنهم وهم يفارقون النبي إلى الحبشة، يبتعدون عن رسول الله إلى الحبشة، يريدون أن يثبتوا على دينهم، وهم يفارقون رسول الله بعد بيعة العقبة الأولى والثانية إلى المدينة، وهم يفارقون النبي عليه الصلاة والسلام في أي غزوة أو رحلة. والله ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ولا وددت أن أغزو في سبيل الله ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا فأقتل. فكان الصحابة رضي الله عنهم عزيز عليهم أن يرحل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي إليه رجل من الصحابة يقول: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أفك عنك، كلما اشتقت إلى رؤيتك ذهبت لأنظر إليك، وإني يا رسول الله لا أذهب إلى بيتي أو أنصرف أو أنقلب إلى بيتي فأذكرك فتشتاق نفسي فأرجع إليك لأنظر إليك. ثم بدأ يبكي، فقال النبي: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، إني ذكرت موتي وموتك، وعلمت أني إن كنت معك في الجنة أنك ستكون في منزلة أعلى من المنزلة التي أنا فيها. طيب أنا محروم منك، أنا في الدنيا أستطيع أن أراك، لكن في الآخرة كيف أراك؟ إزاي كحل عيني برؤيتك؟ اللهم صل وسلم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي يسأل يبكي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يحب الرسول. فأنزل الله جل وعلا قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. ونعم بالله. فانظر إلى محبة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه المشاعر الآن تمر على ذاكرة الصحابة كشريط سريع. ذكريات الغزو والقتال، ذكريات حنين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ذكريات يوم بدر، يا رب انتهلك هذه العصابة، لا تعبع بعد اليوم في الأرض أبدا، يا رب نصرك الذي وعدتني، يا رب نصرك الذي وعدتني. ويسقط الرداء ويعيد أبو بكر الصديق إلى كتف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فيقول: يا أبا بكر، إن الله وعدني إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. الله أكبر، هذا جبريل على ثنايا النقع، معه كذا وكذا من الملائكة. تأمل كل هذه المشاعر والصحابة رضي الله عنهم. هناك شعور أيضا كبير جدا شيخ محمد، اسمح لي، وعظيم جدا، ألا وهو إخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وتعالى. أين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أين الله. كانوا؟ أين كانوا في غياهب الجاهلية والظلمات؟ ثمامة بن أثالي أبا زياد سيد بني حنيفة من ساداتهم، نعم، أمسك به المسلمون فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط في المسجد، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حكمة حتى يرى صلاة الناس وعناقهم ومصافحتهم لبعضهم وسؤالهم عن بعضهم، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول ما تقول يا ثمامة؟ فيقول خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. ويأتي اليوم الثاني ما تقول يا ثمامة؟ ماذا عندك؟ فيقول خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. ويأتي اليوم الثالث والنبي ثلاث أيام يطعمه ويسقيه في المسجد مربوط في سارية مقيد ينظر إلى الناس وهم يصلون. فيأتي في الثالثة فيقول خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني يأتي من قوم من يثأر، وإن تنعم تنعم على شاكر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فك وثاقه، اللهم صل وسلم، نضج خلاص الموضوع انتهى. رأى الدموع ورأى الصلاة ورأى هذه اللحية الجميلة للنبي عليه الصلاة والسلام التي تضطرب إذا بكى واهتزت في بكائه في صلاته، ويرى الصحابة وهم يثنون ركبهم وينحنون سجدا لله جل وعلا وراء النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمع سورة التور ويسمع يرى حياة. فيأتي فيذهب فيقول ماذا يصنع من يريد أن يدخل في دينكم؟ فيقولون يذهب فيغتسل يتطهر، فيذهب إلى ماء قريبة من نخل فيتطهر ويرجع ويقول يا محمد والله ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك الآن أحب الوجوه إلي. والله يا محمد ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. والله يا محمد ما كان بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، وقد أصبح بلدك أحب البلدان إلي. ماذا فعل النبي عليه الصلاة؟ أي سحر، أي إعجاز، أي حب، أي تفاني؟ هذه مشاعر الصادقة، هذه الأحاسيس التي لا يمكن أن تترجم بالحروف ولا بالكلمات ولا أن تتحدث عنها الأشعار. لذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام أدرك تماما معنى إخراجه من الظلمات إلى النور، أدرك معنى أنه كان لا شيء، كان لا وزن له ولا قيمة، فأخرج الله جل وعلا به بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخرج هذا القلب من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الطاعة والإسلام والهداية. كل ذلك والصحابة يشاهدون النبي عليه الصلاة والسلام وينزل النبي على المنبر. شيخنا حينما نزل حمل مرة أخرى إلى بيته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده سواك، فظل النبي ينظر إلى السواك ولكنه لم يستطيع أن يطلبه من شدة مرضه. في البخاري تقول أمنا عائشة فأبده رسول الله بصره، نعم، يعني صوب بصره إليه، ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي أنه يريده، فأخذت السواك من عبد الرحمن أخي ووضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يستاك به، فأخذته من النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تلينه بفمها رضي الله عنه وأرضاه، وردته للنبي مرة أخرى حتى يكون طريا عليه، فقالت فكان آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريقي، فكان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد، مشهد الحب من الزوجة لزوجها، من الصديقة لنبيها، من خير النساء، السؤال المطروح إلى خير البشر، السؤال المطروح هذا النبي العظيم أنا كم من النصوص قالها في الشهادة في سبيل الله؟ اللهم صل وسلم. الشيء الكثير، كم من الآيات نزلت في أجر الشهداء والمجاهدين؟ لماذا لم يموت شهيدا في ساحة المعركة كما يموت الأبطال؟ نعم. بل هو مات ميتة أكرم من ميتة الأبطال، مات ميتة تشرع وتبين لنا أن الدفء والأسرة التي بدأت وانطلقت منها الدعوة أيضا لن تموت، وسيبقى هذا الدفء وستبقى هذه الأسرة. وإذا كنت هناك قد قولي بدأت هناك خديجة قولي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته قال إني أجد الألم، لا أزال أجد، لا أثر أو لا يزال هذا أوان تقطع أبهري من الأكلة التي أكلتها من السم الذي سم به من اليهودية، نعم، التي أعطته الشاة المسمومة، سممت النبي عليه السلام. حتى هناك بعض الروايات تقول أن لنا ثأرا عند يهود بموت نبينا إن شاء الله صلح. إحنا كذا إن شاء الله سنذبحهم يعني، نعم، لحتى نقول أنه قد جمع صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي بعض العلماء أنه جمع بين الأمرين بين الشهادة لأنه تقطع أبهر النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الشريان الذي قطع من أثر السم فهو يعطيه أجر الشهادة. هي المعاني التي أريد أن أقولها بزياد للناس. نعم. يعني كان الله جل وعلا قادرا أن يجعل رسول الله يموت شهيدا في معركة. نعم نعم. في ساحة قتال. نعم. لماذا توقي في حجر غسل وقرب و... نعم نعم. وعاطفة و... نعم. كل هذه حتى نتعلم ونفهم و... صعب أن تتحدث عنها وصعب أن يكفيها حلقة أو يكفيها حوار عابر. نعم. نعم. هي معاني عظيمة. يعني جمع الله جل وعلا بين ريق النبي صلى الله عليه وسلم وريقها أمنا عائشة. نعم. وكأنه رد اليوم على الشيعة وعلى الذين يعني والعياذ بالله يفترون على أمنا عائشة. هذا نبيكم يا مغفلون يا حمقى. نبيكم يأخذ آخر حياة ريق أمنا عائشة رضي الله عنها. سمحني والله يا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم زياد. أهلا وسهلا. مين الأخ؟ أحمد. أيوة معك أبو زياد. أهلا بك. اهلا بك اخ احمد. تفضل. ربنا يحفظك. ممكن اتواصل مع الشيخ محمد؟ تفضل. معك شيخ محمد. ربنا يكرمك. تفضل يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يحفظك. محمد شاء الله. الله يحفظك. الله يكرمك شيخ. والله معايا والدتي كانت بتحبك قوي يعني. الله يبارك لك يا اخي. وتوفى وتوفاها الله امبارح. ان فارجو يعني من حضرتك اللي انت تدعي لها. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ويرحمها. اللي هي والله يعني كانت ليك عليا قناه فضائيه يعني كان فضل الله تحب تسمعك. هم كنت أنا من اسكندرية شيخ. هم منطقة الوردية. لا إله إلا الله شيخ محمد رحمه. فأني كنت ما أروح لحضرتك مثلا سبورتنا وكذا شيخ. كانت تحب كانت يعني تعوزي اللي تجي معي بس هي كانت فيه قاعدة. فعادة تدعي لها شيخ بلد المغفرة والرحمة. ربنا يعافيك يا رحمة. ربنا يكرمك شيخ. ربنا يسكنها فسيح جناتي. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار. فلتصبر ولتحتسب. الله يصبرك واحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجزي الله الثواب وأن يرحمها برحمته الواسعة. آمين. ولك شيخنا لعلها فرصة لتسلية الأخ الكريم وغيره يعني. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا سلوى كل مصاب. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي. وإذا أتتك مصيبة ترثي لها فاذكر مصابك بالنبي محمد. هذا أعظم المصاب. نعم. فلا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وسلوى. أنس يقول كانت الليلة التي خرج فيها الرسول من المدينة أكثر الليالي إظلاما. يعني أناس عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المشاعر وهذه السنوات الطويلة يعني حتى وهم مسافرون إلى الحج محرمون يعني عزيز عليهم أن يخلعوا ملابس الإحرام ويتحلل ويجعلها عمرة. تقول أم سلمة رضي الله عنها افعل يا رسول الله افعل. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل وحلق فعلوا مثله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني مؤازرة المرأة لزوجها في عملها. وما أحوجنا في هذا الزمن إلى أن تكون النساء مساعدات باحب لا عبئا ولا حملا يتحمله الزوج في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يموت بريق زوجته. هناك أيضا أمر آخر شيخنا وهذا يحضرني حقيقة. في رواية من الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلحقني من كن كان يتحدث مع زوجاته أطول كن يدا. فكان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يقفون ويرفعن أيديهن الشريفات رضي الله عنهن وأرضاهن على الحائط رأينا أيهن أطول حتى تلحق بحبيبها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوا يفهمون المقصد. فكانت أم المساكين زينب رضي الله عنها وأرضاها التي كانت أطولهن يدا يقصد بكثرة الإنفاق الله. رضي الله عنه. انظر أيضا إلى التفاني من تلحق به. أيضا تحضرني هنا شيخنا فاطمة رضي الله عنه وأرضاه الله. تقول السيدة عائشة وهذا أيضا اللي أقول لمن بغوا على حقيقة أهل السنة أهل الشيعة قول هداكم الله وهدانا آمين لما فيه الخير يا رب. تقول السيدة عائشة ثم دخلت فاطمة التي تروي عائشة انظرنا وتأملنا يا نساء وبنات المسلمين. ثم دخلت فاطمة بنت النبي فلما دخلت بكت لأن النبي لم يستطيع القيام لها لأنه كان يقبلها التي تروي عائشة بين عينيها كلما جاءت إليه. كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه. فقال النبي إذن مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فبكت أكثر. فلما بكت قال لها النبي إذن مني يا فاطمة. فحدثها مرة أخرى في أذنها فضحكت. مرة بكت ومرة ضحكت. اسمح لي معنا اتصال ثم نكمل القصة. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أتكلم فضيلة الشيخ لو سمحت؟ تفضل. الشيخ أحمد. معك الشيخ محمد الصاوي حبيبي تفضل. أنا معك الشيخ. والله في سؤال بعد حضرتك ممكن أسأله لك لو سمحت. تفضل. حاجة. تفضل. ألو. تفضل معك يا أخي. تفضل أسمعك. والله الحاجة عندها 87 سنة الله يحفظها يا رب. الله يحفظها. والحاجة خدت بقى حضرتك انا عايز ربنا يعني اذا استطعت كده يعني اتمنى يعني عايز نطلع عمره ان شاء الله. فهل ينفع ان انا اعمل لوالدتي عمره عشان في قوانين جديدة نزلت يعني لكبار السن؟ ابشر ابشر يا حبيبي ابشر. يعني هي تبقى هي على كده هي ممكن لو ربنا اذن لي بعمره ممكن نعم. اعمل لها عمره يعني. طيب استاذ محمد حنؤجل الاجابه. حاضر. ابشر يا اخي الكريم. معنا ابو محمد من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. الاخ ابو محمد من سوريا. السلام عليكم. الله يعطيكم العافيه. تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ابو محمد نسمعك يا اخي. اهلا وسهلا. ان شاء الله ان شاء الله ميزان حسناتكم البرامج الحلوه والطيبه. امين واياكم وجزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله ميزان حسناتكم ان شاء الله. امين امين يا رب. تفضل. اني احبكم في الله والله يا شيخ. احبك الذي احببتنا من اجل. لك اي سؤال او اي اطلاله محمد؟ بس تفضل يا اخي تفضل معك. والله سؤالي بس نحن نعم انا في لي سؤال بس نحن نصلي بمسجد بين الإقامة والصلاة لما نقيم الصلاة اللهم ربي هذه الدعوة التامة هل هذا جائز يا شيخ؟ بس طيب حاضر جزاك الله خير الكريم. طيب شيخ محمد احنا عندنا سؤالين ممكن نرجئهم الى طيب نهاية الحلقة حتى شعر. عندنا سؤال الاول هل يعني يتوكل عن امي يتوكل عن امي في العمرة ان شاء الله نجيب الان. نعم يتوكل ما دام الانسان عاجز عن اداء العمرة بنفسه او وصوله الى بيت الحرام بنفسه يوكل من ينوب عنه. هذا باب في الفقه معروف وليس في اي حرج. واما موضوع ان يقول اللهم رب هذه الدعوه التامه عقب اقامه الصلاه فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام وانما الذي ورد عقب الاذان الدعاء المشهور وكان يقال بينه وبين الانسان بنفسه او يسمع نفسه ويسن للمسلمين ككل حينما لكن لا يقال مثلا في الميكروفون الناس يردون يعني. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمد وسيله الفضيله وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. الله اكبر. نستكمل قصه فاطمه رضي الله عنها والتي ترويها عائشه. تقول ادن مني فاطمه فاسرها فبكت اكثر ثم قال ادن مني فاطمه فاسرها صلى الله عليه وسلم بحديث فضحكت. بعد وفاته سئلت رضي الله عنها ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت قال لي في المره الاولى التي بكت فيها كثيرا يا فاطمه اني ميت الليله صلى الله عليه وسلم فبكيت فلما وجدني أبكي أنظر إلى حنو الأب قال يا فاطمة أنت أول أهلي لحاقا بي. وهو طبعا لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى. فضحكت رضي الله عنها وأرضاه وفعلا لحقته رضي الله عنه الله بعده بستة أشهر. لو كل أب يا أبا زياد مقصر في حق بناته يسمع هذه القصة لو كل أب حق أولاد يسمع هذه القصة كيف أن الأولاد يعني يحتاجون حنو يعني يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأثر لأنه لم يستطع أن يقوم لبنته يرحب بها. ما أجمل اللين والرفق بهؤلاء الفتيات ما أحسن ذلك. أنا يعني يصني شكاوي كثير الجامعة من قسوة الأهم وعدم فتح مجال التعليم لهم أو حضور الدروس أو الندوات أو إعطائهن الحق حتى في انتقاء الزوج الصالح أو الاختيار المناسب أو حتى كلمة الأب أو حضن الدفء الذي يحتاجه كل غلام وكل فتاة من الأب هذا مفقود. لا. النبي عليه الصلاة والسلام بكى لأنه كان كثيرا ما يعانق فاطمة إذا دخلت عليه وربما قام من مجلسه فأفسح لها ووسع لها. لذلك هو يبكي درس وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم هو يغادر الدنيا تربية وهو يرحل إلى الرفيق الأعصر. أين من قصر في حق بنات اليوم؟ يعني تقول أمنا عائشة دخلت علي امرأة تسألني فلم تجد عندي غير تمرة والحديث الصحيح فأعطيتها التمرة ومعها بنتان لها فقسمت التمرة أو شقتها نصفين وأعطت لكل بنات من بناتها شطرا أو قسما. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بالخبر فقال من ابتدي من هذه البنات بشيء فكفلهن وعلمهن وأحسن تربيتهن كن حجابا له وسترا من النار كن حجابا له وسترا من النار. فتأمل كل هذه المشاعر والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي أعظم الدروس في فترات الرحيل اللهم صل وسلم في أيام الرحيل أعظم الدروس دروس الحب دروس الإيثار دروس التفاني دروس الوقوف بجوار الزوجة دروس الوقوف بجوار البنت والابنة. حتى الزوجات استأذنوا. نعم. توقير واحترام الزوجات المعددين. نعم. الذين يظلمون الآن لا يدع الزوجات حقوقهن استأذن. الله. كانوا يعرفون أنه يحب أمنا عائشة فأذنوا له. عائشة رضي الله عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأذن السيدة عائشة رضي الله عنها. الله أكبر. ذريني أتعبد لربي عائشة. يا رب الله والله إني أحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. كل هذه المشاعر الصحابة رضي الله عنهم. لا تجد يعني أنت بحاجة أن تتكلم عن أعظم عظيم من البشر. تتكلم عن لا تقول لي ملوك ولا تقول لي سير الأساطير السابقة اليونان والإغريق والفرس والروم. تتحدث عن نبي أعطاه الله جل وعلا صفات الكمال البشرية. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا منهج حياة، ماذا تتوقع أن تكون هذه الأمة؟ أول شيء أتوقعه أن يسل الناس من صدورهم كل سخيمة. سيخرج من الصدور الغل والحقد والحسد والبغضاء والضغينة. تصف قلوب الناس، وإذا صفت قلوب الناس صفت حياتهم، وإذا صفت قلوبهم اتحدت أقوالهم وأيديهم، وإذا صفت قلوبهم صرحت أحوالهم مع أنفسهم ومع أهليهم، وإذا صفت القلوب استعدت هذه القلوب أن تلاقي وأن تقف بين يدي الله جل وعلا. يعني قال لي اليوم كلمة أحد الإخوة، قال لي لما يكون في عزيز إنسان عزيز عليك هتعزمه في بيتك. الكلمة هذه قلبتها في نفسي وقلت سبحان الله، والله لو كنا عند الله أو بين يديه لما سئل الحري عن شباب يعصون الله جل وعلا فقال هانوا على الله ولو عزوا عليه عصمهم، ولو عزوا عليه عصمهم. فتأمل قربك من هذا الحبيب هو الذي تعرف ميزان نفسك. وهكذا الشيخ استكمل يعني حتى نتسلسل، نحن قد قربنا حقيقة على النهايات. قل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من عندي في البيت، وقال إذن مني عائشة. فنام النبي على صدر زوجته ويرفع يده للسماء ويقول بل الرفيق الأعلى. الله. بل الرفيق الأعلى. وفي رواية مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي. نعم صلى الله عليه وسلم. هو بعض الأثار جاء فيها كما عند الترمذي وغيره إلا ما خني الذاكرة. نعم. أن ملك الموت، أن جبريل جاءه يقول يا رسول الله. نعم. إن ملك الموت يستأذن عليك، استأذن يدخل عليك. نعم. وما استأذن على أحد من قبل. آه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له يا جبريل. الله. فدخل ملك الموت على النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس النبي وقال أيتها الروح الطيبة روح محمد بن عبد الله خرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة فسقطت يد النبي وثقلت رأسه في صدري فعرفت أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، فلم أدري ما أفعل، فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي وفتحت بابي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول مات رسول الله، مات رسول الله. تقول فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد، وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنهما كالصبي يأخذ بيده يمنة ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول من قال أن رسول الله قد مات قطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه وسيعود ويقتل من قال إنه قد مات. أما أثبت الناس فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وقال وخليلا وصفيا وحبيبا ونبيا، وقبل النبي وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج يقول في الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويسقط السيف من يد عمر بن الخطاب يقول فعرفت أنه قد مات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر والله لكأني أسمعها أول مرة، والله لكأني أسمع هذه الآية أول مرة. رحل النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة لا يصدقون، هم عاشوا حياة كانوا يظنون أو ربما غلب على ظنهم أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام سيعيش بينهم حياة دائمة. نعم. هم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، هم يقرؤون كل يوم في القرآن قول الله جل وعلا وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. هم علموا وجود النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون أثره، كيف تكون ثمرته، كيف تكون قيمته، لذلك عز عليهم فقدان النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت نعي فاطمة لأبيها تقول أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفت تنعي النبي أباها وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. الله كسفت شموس الكون عند رحيلكم، لكن في وسط الصدور ضيائكم، ورحلت نحو رفيقك الأعلى الذي بك أخرج الحيران من باقي الظلم، ورحلت للفردوس أعظم من منزل فرثاك منزل طيبة وكذا الحرم، أنت لفقدك مكة وشعابها، ورثاك زمزم لوعة والملتزم، وبلال ما عاد الأذان يزفه، حزنت مآذنه وحاصره الألم. رحل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرحيل كان ينبغي أن يكون له أثر قوي في نفوس الشباب والفتيات اليوم، لأننا عندما نتكلم عن رحيل شيء غالي، إذا أصابت سيارته حادث الواحد فينا يحزن إذا ضاع هاتفه المحمول، الواحد فينا يحزن إذا فقدت محفظته أو سرقت، الواحد أفلا نحزن إذا مات أكبر لنا، أفلا نحزن إذا مات المعلم، أفلا نحزن إذا مات النبي الذي كان لنا كالأب والأم. لا والله، ينبغي أن نحزن ونتألم ونبكي، لكن هذا الألم وهذا الحزن إذا لم يكن مثمرا يثمر عنه حب لرسول الله واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ومضي على خطواته واتباع لآثاره. أتلمس أين النبي صلى الله عليه وسلم، أين وضع قدمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان عبد الله بن عمر يستظل بالشجرة التي استظل عندها الرسول عليه الصلاة والسلام، استظل بالشجرة التي استظل عندها النبي عليه الصلاة والسلام. فما بالك بالأعمال والأفعال والنواهي والأوامر، أين وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ومنكم؟ أين وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوفاة؟ وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وبعدم الظلم وبالصلاة التي هي عمود الدين. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أين هي منا؟ هل نوفي هذه الوصية؟ من أعظم إنسان وأحب إنسان المفروض أن يكون إلينا. أقول يا شيخ محمد ونحن في ختام هذه الجلسة الطيبة، صلى الله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتك وحسنات المشاهدين والمشاهدات من المسلمين والمسلمات وحسناتنا، أن يتقبل الله منا سبحانه وتعالى. وأغتنم تلك الفرصة الرائعة وذلك الحديث الشيق عن حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن أدعو الله جل وعلا بأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. ومشايخنا وخصوصا مشايخنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم ويعافيهم الشيخ وشيخنا العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني، وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان، وشيخنا الشيخ حازم شومان. أسأل الله جل وعلا أن يشفي والدتي أيضا، والدة الدكتور حازم مريضة، اللهم اشفي والدته واشفيه واشفي شيخنا الشيخ محمد حسان وشيخنا العلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني وجميع مشايخنا وجميع مرضانا ومرضى المسلمين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يتغمد برحماته المتوفين من المسلمين والمسلمات من أمثال أمي أخانا أحمد رحمة الله عليها، يصبح شباب المسلمين وأن يملأ قلوبهم بحب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقول لك شيء شيخ، يعني من يومين سبحان الله تلقيت خبر وفاة خالتي أيضا، كانت تعزيني من أسبوعين في والدي. أحسن الله عزاكم وإياكم إن شاء الله تعالى، قبل الله منا وإياكم. انظر يا شيخ، المعزي ميت يعزي في ميت، بعد أسبوعين كانت متوفاة. فأقول هذه الحياة يجب أن نغتنم الفرصة بالعمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. صلى الله عليك يا نور الدجى، يا علم الأرض، يا محمد صلى الله عليك وسلم وبارك. اللهم ألحقنا به في جنة الخلد في الفردوس الأعلى. كل الشكر لكم شيخنا الشيخ محمد الصاوي على تشريفكم، وجزاكم الله عنا خيرا. الشكر لكم موصول، أخرناكم وسهرناكم، ولكن هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لحظاته الأخيرة. وحلقة قادمة من الواقع، إلى اللقاء، أحبكم طارق أبو زياد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشة من الواقع تريك الفارق الشاسع، معايشة من الواقع تريك الفارق الشاسع، بأن اليوم واقعنا